بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يطهر قلوبنا. أما بعد، يقول الإمام سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار، كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة والنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. لازلنا في الكلام عن مجالس ومواعظ وإرشادات سيدنا وسندنا الشيخ أحمد الرفاعي الكبير، نفعنا الله به وأمدنا الله بأمداده. هذا الرجل الولي الصالح كان لا يهمل أن يبين لأتباعه ومريديه ويكرر عليهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه بدون صحة العقيدة لا تقبل الأعمال عند الله عز وجل. فلو تظاهر المريد المتصوف بالزهد والعبادة وكثرة الذكر وما شابه ذلك، لكن من غير صحة العقيدة، الله لا يقبل منه ذلك. لذلك اهتم مشايخ الطرق، أهل الله، أحباب الله، أولياء الله، بأن يبدأوا بتعليم مريديهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان الإمام الرفاعي مع تعليمه لهم أحكام الدين ومع إرشاداتهم وإسداء النصيحة لهم بالزهد وتهذيب النفوس، كان يتكلم كذلك في موضوع العقيدة. والإمام الرفاعي ولي الله بلا خلاف، يعني كل المسلمين المتعلمين للدين وكل من كتب في التاريخ وكل من كتب في مناقب الرجال وتراجم الرجال يثنون خيرا على السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، يذكرونه بخير لأنه كان من الصالحين. وكما تعرفون، الإنسان لا يصير صالحا إلا بعد صحة عقيدته. فمعناه العقيدة التي يعتقدها أحمد الرفاعي والتي يعلمها الرفاعي لأتباعه هي العقيدة الحقة التي عليها رسول الله وأصحابه. معناه من خالف هذه العقيدة لا يكون على الحق. فلنسمع العقيدة الحق التي كان يعلمها الرفاعي لأتباعه، هي نفسها التي ننشرها ونعلمها ونكررها في دروسنا وعبر الإذاعة ومن على المنابر، هي عقيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطب الرفاعي جماعته فقال في مجلس كبير يحضره 100,000 وزيادة: أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. يعني لا يتم إيمان الإنسان إلا بعد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات. فإن أردتم أن تكون أعمالكم مبنية على أساس متين فاعتقدوا الاعتقاد الصحيح، نزه الله عن صفات المخلوقات. وصفات المخلوقات كثيرة: الحركة والسكون والجلوس والقعود والتحيز في مكان والتحيز في جهة والتغير والتنقل، كل هذا من صفات المحدثين، أي من صفات المخلوقين. والخالق لا يشبه المخلوق، تعالى الله تعالى عن ذلك. نزه الله عن سمات المحدثين. المحدثون يعني المخلوقات. المخلوق يقال له محدث. شو مسمي المخلوق؟ محدث. يعني محدث مخلوق له بداية. أما الخالق فهو المحدث كسر الدال. الله هو المحدث، يعني الذي أحدث المخلوقات، أبرزها من العدم إلى الوجود. فالمخلوقات وجدت بإيجاد الله سبحانه وتعالى، والله لا يشبه هذه المخلوقات التي أوجدها ولا يتصف بصفاتها. انظروا بعض الأحجام التي خلقها الله، جعلها الله تعالى في حركة دائمة. النجوم خلق من مخلوقات الله، أجسام خلقها الله عز وجل، ولكن الله جعلها في حركة دائمة منذ أن خلقها الله وهي تتحرك. لا تسكن النجوم، لا تسكن النجوم، في حركة دائمة. لكن بعض النجوم حركتها أسرع من بعض، وبعضها أبطأ من بعض، لكن الكل يتحرك. حتى نجم القبلة الذي يقال له القطب، القطب الشمالي، هذا يكون في جهة الشمال، دائما في جهة الشمال، لكن يتحرك، لكن حركته بطيئة، يطلع قليلا ثم ينزل، لكن يبقى في جهة الشمال، وهو أقوى أدلة القبلة، وهو أقوى أدلة القبلة. يعني إذا إنسان دخل إلى بلد لم يجد فيها مسجدا قديما مر عليه 400 سنة وأكثر، أما إذا إنسان منا دخل إلى بلد وجد فيها مسجد قديم وفيه محراب، وهذا المسجد القديم مر عليه 400 سنة، 300 سنة، 500 سنة، ومر عليه علماء حزاق من أهل الفهم ووافقوا على هذه القبلة، عندئذ ما في داعي نحن نجتهد، لا نفتح البوصلة ونطلع بالشمس، منشوف المحراب ومنصلي. ليش؟ لأنه مسجد قديم مر عليه 300 400 500 سنة، ومر عليه علماء حزاق وافقوا على قبلته، ما في داعي نحن نجتهد. أما إذا دخلنا إلى بلد المساجد فيها جديدة مثلا، فمن تعلم أدلة القبلة، المتعلم له حكم، اللي ما بيعرف له حكم، اللي يتعلم أدلة القبلة كيف أنا بدي اجتهد، كيف أنا بدي مارس وطبق هذه الأدلة لأعرف كيف بدي صلي إلى أي جهة. اللي تعلم الأدلة ما بيقلد غيره، لا يقلد غيره، ما بيقول لغيره كيف القبلة، لا، أنا بجتهد وبصلي إلى هذه الجهة بعد اجتهادي أنه تعلمت. أما اللي ما بيعرف الأدلة، أو اللي عرف منها شيء لكن عجز عن تطبيقه وبده يصلي، منقول له ما تسأل حدا، لا، منقول له سأل إنسان ثقة خبير بأمور القبلة وبدلك عليها وصلي. فإذا اللي يتعلم أدلة القبلة بده يجتهد. من جملة هذه الأدلة وأقواها القطب الشمالي، نجمه القبلة، هذا عطول في جهة الشمال، ما بينتقل للشرق ولا للغرب ولا للجنوب، بيبقى بالشمال، لكن بيطلع شوي وبينزل، بيطلع شوي وبينزل، دائما في جهة الشمال. وين ما رحنا بأي بقعة من الأرض هو علامة على الشمال، على جهة الشمال. طب نحن دخلنا إلى سيدني، دخلنا إلى سيدني، كيف بدنا نعرف اتجاه القبلة في سيدني؟ أولا بدنا نعرف إحنا وين موقعنا من مكة، وين موقعنا من مكة المكرمة مين بيعرف؟ نحن وين موقعنا من مكة المكرمة؟ نحن قاعدين بشرق جنوب مكة المكرمة. نحن وين قاعدين؟ بشرق جنوب مكة المكرمة. وكل واحد تعلم العلم بيعرف أنه العلماء اتفقوا الذي هو في شمال الكعبة أين قبلته؟ الجنوب. واللي هو في غرب الكعبة أين قبلته؟ الشرق. الكعبة في وسط الأرض. الكعبة وين مكانها؟ في وسط الأرض. فاللي هو إلى جهة شمال الكعبة وين بتوجه؟ للجنوب. واللي هو بشرق الكعبة وين بتوجه؟ للغرب. واللي هو في غرب الكعبة وين بتوجه؟ للشرق. واللي هو بشمال الكعبة وين بتوجه؟ للجنوب. لبنان بجنوب الكعبة ولا بشمال الكعبة ولا بغرب الكعبة ولا بشرق الكعبة؟ مين بيعرف؟ لبنان بشمال الكعبة. فوين بتوجه لبنان؟ إلى جهة الجنوب. القبلة إلى جهة الجنوب. نحن في سيدني بشرق جنوب مكة. كيف متوجه؟ متوجه شمال غرب. كيف متوجه؟ شمال غرب. فإذا أنا هلا بدي أعرف، عرفت أنه أنا بتوجه للشمال الغربي، يعني شمال إلى الغرب، بنزل نزول للغرب، يعني بالأحرى وين الغرب؟ بميل شوي قليلا. طب أنا كيف بدي أعرف الغرب؟ وكيف بدي أعرف الشمال؟ وكيف بدي أعرف الجنوب؟ وكيف بدي أعرف الشرق؟ في كتير أدلة فينا نتعلمها وفينا نستخدمها، منها نجم القبلة، نجم القبلة القطب الشمالي. إذا طلعنا عليه وشفناه هيدا بيعطينا الشمال الحقيقي. شو بيعطينا؟ الشمال الحقيقي. فعرفنا وين الشمال، عرفنا الأربع جهات. إذا عرفنا جهة عرفنا الأربعة، لأنه بين كل جهة وجهة متساوي الأضلاع. فعرفنا كيف القبلة، عرفنا الغرب من ميل قليلا على جهة إيدنا اليمين ومنصلي. تبعنا كيف؟ وين ما رحنا، وين ما رحنا نجم القبلة هو أقوى الأدلة. لكن في بعض البلاد ما منشوفه، في بعض البلاد ما منشوفه بسبب الأرض منخفضة، بسبب انخفاض الأرض، لأن الأرض منا مستوية مثل هذه الطاولة. بدك تنتبهوا شوي، الأرض منا مستوية مثل هذه الطاولة أو مثل هذه الأرض السجادة. الأرض شكلها بيشبه شكل الكرة، هي كما قال العلماء بيضاوية، تشبه الكرة لكن على شكل بيضة. طب إذا واحد قال طب ما أنا سمعت القرآن، في القرآن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، منقول له القرآن باللغة الفصيحة مش باللغة العامية. نحن بالعامية إذا قلنا مسطحة، إذا نحن قلنا بالعامية مسطحة شو بنفهم منها؟ مستوية مثل الطاولة. بس بالعربي مسطحة ليس معناتها مستوية مثل الطاولة، مسطحة معناه الله جعلها صالحة للعيش. وإلى الأرض كيف سطحت، يعني ننظر إليها كيف جعلها الله صالحة للعيش. انتبهنا؟ فنجم القبلة هو أقوى الأدلة اللي بدلنا عليه في سبع نجوم. سبع نجوم بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى. هالسبع نجوم بشكل سين مقلوبة، بشكل سين مقلوبة، بتكتبوا السين هيك هن بالعكس مثل المعلقة يعني مقلوبة. هذه السبع نجوم بتدور حول النجم القبلة، نجم القطب الشمالي، يعني بتدور حوله، هذه بتتنقل. أما النجم القبلة بيبقى بجهة الشمال وبيتحرك شوي. اللي بدلنا عن نجم القبلة هن هالسبع نجوم، آخر نجمتين إذا وصلناهن بيطلع معنا النجم القبلة. إذا كنا بلبنان، بمصر، بسوريا، إذا كنا بتونس، بالمغرب العربي، كل هذا يشاهد هناك، أفريقيا، بمكة، بالمدينة، أرض الحجاز، كلها فينا نشوف نجم القبلة. بأمريكا فينا نشوف نجم القبلة القطب الشمالي، لا رؤية واضحة جدا. لكن بأمريكا منشوفه عالي كتير، بلبنان ما منشوفه عالي كتير. أما في سيدني الأرض منخفضة، ما عم نشوفه هون، هون ما منشوفه، هون ما منشوفه، مع أنه هو موجود، لكن نحن هون ما شفناه بسبب نحن منخفضين، بسبب نحن منخفضين. فإذا إذا ما شفنا نجم القبلة نستخدم دليل تاني لمعرفة أدلة القبلة. فكل إنسان بيتعلم هذه الأدلة هو بيستفيد. لو كنتوا أنتوا بالسفر بالطائرة أو بالبر أو بالبحر أو دخلتوا إلى بلد جديد وبدكم تصلوا، كيف بدكم تصلوا؟ أي إنسان بيقولنا هيك القبلة بنصلي؟ لا، ياما بالمطارات، ياما بالأوتيلات، ياما بالأماكن العامة حاطين اتجاه القبلة بالسهم، ولكن هو غير هيك، هو غير هيك بالحقيقة. حتى في بعض المصليات وبعض المساجد تبنى حديثا اتجاه القبلة معاكس. من 10 سنين وزيادة قليلا إلى اليوم، المساجد اللي عم تنبنى حديثا في أمريكا الشمالية عم يطلع اتجاه القبلة فيها العكس تماما للاتجاه الصحيح، العكس تماما. يعني القبلة هيك كانوا بيصلوا هيك، العكس تماما. هذه مصليات تبنى حديثا في أمريكا، فما منقول يلا مصلى بناه فلان وفي الشيخ فلان نصلي مثل ما هو بده، لا، عم يصلوا إلى عكس القبلة. القبلة في أمريكا الشمالية إلى الجنوب، هن عم يصلوا إلى الشمال. هذا ما بيصح. اسمها أمريكا الشمالية ليش؟ لأن هي بشمال الأرض، وقلنا اللي هو بالشمال وين بتوجه؟ للجنوب. هني ما عم يتوجهوا للجنوب، عم يتوجهوا لوين؟ لجهة الشمال، يعني عكس القبلة تماما. أما لو رحنا على المساجد القديمة بأمريكا أو فتنا على المقابر القديمة في أمريكا، منشوف أنه موجهين الموتى نحو الجنوب الشرقي إلى جهة القبلة يعني، ومع ذلك شايفين هالشي بعينهم. حرفوا أكثر من 1000 مصلى ووجهوا إلى جهة الشمال إلى عكس القبلة تماما. فالإنسان منا بده يتعلم كيف أنا أجتهد وأيمت أنا أجتهد. إذا فتنا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منجتهد شيء؟ ما منجتهد. على المحراب بنصلي، لا نفتح لا بوصلة ولا نطلع لا شمس ولا نطلع على النجم. إذا دخلنا إلى الكعبة، شايفين الكعبة بعيوننا، بدنا نجتهد بعد؟ فإذا لما الإنسان بيتعلم علم الدين وبيتعلم أدلة القبلة بيعرف أيمت بيستعملها أيمت ما بيستعملها. فتنا على مسجد قديم في الداغستان، أظن صاروا شو 1300 سنة مبني، قديم من أيام الأمويين. وين؟ بالداغستان. سمعين بالداغستان؟ هذه حد الشيشان. الداغستان فتحت أيام سيدنا عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، وهي حد الشيشان. فتنا على مسجد لأنه قديم أكثر من 1300 سنة صاروا مبني، ما في شرط نستعمل البوصلة، نكتفي بالمحراب الموجود. حتى لو كان طلع البوصلة غير المحراب نعتمد على المحراب، لأنه هذا مسجد قديم مر عليه علماء حزاق، واللي بناه هن أهل العلم والمعرفة. فإذا نجم القبلة يتحرك لكن حركته بطيئة، غيره من النجوم كذلك يتحركون، بعضها حركته أسرع من بعض. في حوالي 7 نجوم تقريبا هذه كل ليلة، إذا منوقف إلى جهة الغرب منشوفهم، نرجع الصبح منشوفهم من جهة الشرق، هو حركتهم سريعة. فإذا نعتقد أن النجوم تتحرك، والنجوم أجسام خلقها الله سبحانه وتعالى، وبعض الأجسام التي خلقها الله ساكنة لا تتحرك منذ أن خلقها الله، ما بتتحرك مثل السماوات. السماوات ساكنة لا تتحرك، العرش ساكن لا يتحرك منذ أن خلقه الله تعالى. فإذا هذا جسم العرش، والنجوم أجسام، السماء جسم والنجوم أجسام، كذلك بعض الأجسام التي خلقها الله تعالى مرة تتحرك ومرة تسكن. الإنسان مرة بيتحرك ومرة يسكن، البهائم مرة بتحرك مرة تسكن، والجن كذلك، والملائكة كذلك، والأظلة كذلك. الظل، ظل الإنسان إذا وقف على ضوء الكهرباء أو على ضوء الشمس بيطلع له ظل، مرة بيتحرك مرة بيسكن. فإذا شو منقول؟ الحركة والسكون من صفات مين؟ الحركة والسكون من صفات الأجسام. الحركة والسكون من صفات الأجسام، يعني لما نقول الحركة والسكون من صفات الأجسام يعني ملازمة للجسم. الجسم لا يخلو، إما متحرك وإما ساكن، أو متحرك تارة وساكن تارة، ما في إلا هيك، ما في جسم لا متحرك ولا ساكن، ما في منا هذه. طب هنا فإذا من صفات الأجسام الحركة والسكون. من الذي خلق الأجسام؟ هو الله تعالى، وهو الذي خلق الحركة والسكون، فلا يتصف بالحركة ولا بالسكون. الله لا يوصف بأنه متحرك تارة ولا بأنه ساكن تارة، ولا بأنه متحرك دائما ولا بأنه ساكن دائما، لأنه ليس كمثله شيء. هذا من أصول الدين، وهذا أهم شيء في الإسلام. يعتقد الإنسان أن الله منزه عن الجسم وصفات الجسم. بيقول سيدنا الرفاعي: نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. نحن من صفاتنا التغير، نحن منتغير ومنتطور. كان الواحد منا صغير وكبر، تغير ولا ما تغير؟ تغير. حتى أفكاره تتغير، حتى نوايا بتتغير. كم مرة عزمنا ونوينا أن نفعل كذا ثم غيرنا رأينا؟ كم مرة قلنا لأولادنا إياك أن تفعل كذا، وإذا بتعمل هيك بتعمل معك كذا وكذا، رجع حلمسلنا وطرها معنا وطرى قلبنا، غيرنا رأينا، صح ولا لا؟ نحن متغير، أما الله لا يتغير. الله مشيئته نافذة في جميع مراداته، لا يتغير، إنما يغير في أحوال المخلوقات. هذا الدليل يلي أعطاه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه. قومه كفار يعبدون غير الله، أعطاهم دليلا عقليا. نحن مطلوب نحفظ هالأدلة ونفهمها ونعرف معنى كلام الأنبياء عليهم السلام ومدى قوة وفطانة الأنبياء عليهم السلام. عندهم ذكاء شديد شديد، عندهم فطانة. أعطاهم إبراهيم الخليل عليه السلام دليلا عقليا على أن الشمس لا تصلح أن تكون إلها، وأن القمر لا يصلح أن يكون إلها، وأن الكوكب لا يصلح أن يكون إلها. أعطاهم دليل عقلي، إني ما بيؤمنوا بالأنبياء ولا بالرسل ولا بيؤمنوا بالله رب العالمين، فأعطاهم دليل عقلي، العقل يقبله ويصدقه، بدل ببرهان واضح أن الشمس ليست بإله، والنجم ليس بإله، والقمر ليس بإله. لكن هني ما فهموا عليه. الدليل هو أن الشمس تتغير، والذي يتغير يحتاج إلى من يغيره، والذي يحتاج إلى غيره يكون عاجزا لا يكون إلها. القمر يتغير، والذي يتغير يكون حادثا، والنجم يتغير، والذي يتغير يكون حادثا. لكن هني ما فهموا عليه كيف أعطاهم بسياق الكلام. لما نظر إلى النجم قال: هذا ربي. وهذا في اللغة العربية اسمه استفهام إنكاري. شو اسمه؟ استفهام إنكاري. هذا ربي، معناته هذا ليس ربي. هذا شو مسميه بالعربي؟ استفهام إنكاري. أشار إلى النجم: هذا ربي. لما أفل قال: لا أحب الآفلين. يعني انتبهوا، تزعمون أن هذا ربي، هذا بغيب لا يصلح أن يكون إلها. لما طلع القمر: هذا ربي، يعني هذا ليس ربي. لما أفل قال: لا أحب الآفلين. لما طلعت الشمس كذلك قال نفس الشيء. أعطاهم برهان أنه كل ما يتغير لا يكون إلها. فأنتوا عم تشوفوها للشمس بتشرق وبتغيب، والقمر بغيب، والنجم بيظهر أحيانا وأحيانا لا يظهر لكم، معناته أنه عم يتغير. والتغير علامة الحدوث، أقوى علامة الحدوث التغير، أقوى شيء بدل على أنه هالإنسان أو هالجرم أو هالحجم أو هذا الشيء مخلوق التغير، لكن هني ما فهموا عليه. فإذا ما معنى قول إبراهيم هذا ربي، أي هذا ربي كما تزعمون؟ أحيانا الواحد بيقول للتاني أنت ضربته لفلان أو أنت قتلته لفلان، بقول أنا ضربته؟ أنا سرقته؟ هذا يثبت أم ينكر؟ ينكر. فلما قال لهم هذا ربي ليس إثباتا، مش معنى أنه هو كان يعبد الكواكب، إنما يستنكر عليهم أن هذا لا يصلح أن يكون إلها. الله قال عن إبراهيم الخليل عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قرآن احفظوها الآية، وما كان من المشركين، ما كان مشرك يعني ما عبد غير الله، من هو صغير ما عبد إلا الله سبحانه وتعالى. آية أخرى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قبل أن يقول لهم هذا ربي عن الكوكب والشمس والقمر، الله تعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني جعله الله على الرشد أي على الإيمان والهداية قبل أن يقول لهم عن الكوكب هذا ربي أو عن الشمس هذا ربي. مفهوم؟ هذا التفسير الصحيح. إذا سمعت أو قرأت غير هيك من بعض المنحرفين ممن نسبوا الشرك إلى إبراهيم الخليل فانبذوا كلامهم، كلامهم لا يوافق الشرع. يوجد شخص اسمه سيد قطب، ليس عالما ولا درس العلم عند أهل العلم، إنما رجل صحفي ويطاوعه قلمه، قلم سيال صحفي لأنه مصري. هذا الرجل عنده كتاب سماه في ظلال القرآن، يتهم فيه سيدنا إبراهيم الخليل بالشرك، بيقول عن إبراهيم عليه السلام كان على الشرك، عبد النجم مرة ثم خاب ظنه فعبد القمر تارة أخرى ثم خاب ظنه فعبد الشمس تارة أخرى فظن أن الشمس إلهه ولا شك، ثم خاب ظنه مرة أخرى ثم بعد ذلك هداه الله للإيمان. هذا كلام سيد قطب وهذا يخالف الدين. ما في حدا من الأنبياء يقع في الكفر، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، معصومون من الكفر قبل النبوة وبعد النبوة. لو كان في حدا من الأنبياء بيعبد كوكبا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو وثنا قبل النبوة ثم جاءه الوحي يقول له مر قومك بعبادة الله وحذرهم من عبادة غير الله، فلو هو قام هذا النبي وقال للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتركوا الأوثان، شو كان قالوا له؟ كان قالوا له الناس ما أنت مبارح كنت عم تعبد معنا الأصنام، هلا عم تنهان عنا؟ من مبارح كنت أنت عم تعبد معنا الشمس، هلا عم تنهان عنا؟ لذلك الله عصم الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها. فإذا التغير علامة الحدوث، التغير علامة الحدوث. الله لا يتصف بالتغير، الله لا يتصف بالتغير سبحانه وتعالى. قال الرفاعي رضي الله عنه وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك. الشيخ أحمد الرفاعي يقول طهروا عقائدكم، أبعدوا عن عقيدتكم، جنبوا عقائدكم أن تعتقدوا أن الاستواء الوارد في القرآن في حق الله هو بمعنى الجلوس والاستقرار، وهذا كفر. إذا قرأنا الآية الكريمة ثم استوى على العرش، ليس معنى استقر وجلس وقعد وحاز العرش. إنما معنى استوى أي قهر. ما معنى استوى؟ استوى على العرش أي قهر العرش. قهر العرش هي معنى ثم استوى على العرش. وهون ثم في هذه الآية ليس للترتيب إنما للإخبار، يعني وقد استوى على العرش أي الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هو كذلك قهر العرش الكريم المجيد، وهو مكان لم يعصى الله فيه قط. فإذن إذا قرأنا الآية ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ قهر العرش. عم يقول الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى استقر، هذا كفر. إياكم أن تقولوا عن معنى أو تعتقدوا عن معنى استوى قعد، هذا كفر. إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى جلس، هذا كفر. ولو قال قائل هو قعد لا كقعودنا، جلس ما بنعرف كيف، كل هذا كفر وضلال. حتى لو قال قائل أنا ما بقوله قاعد على العرش ملزق فيه، أنا بقول قاعد فوق العرش بهوية معلق بهوى العرش، هذا كفر وضلال. ثم استوى على العرش أي قهر العرش، ومعنى قهر أي ثبت العرش وحفظه في ذلك المكان المرتفع، يعني لولا أن الله ثبته فوق فوق الجنة، هو لولا أن الله ثبته لهوى، يعني لوقع ولخرب السماوات والأرض، لأنه هو أكبر من السماوات والأرض، لحطم السماوات والأراضين، كبير كتير العرش. فإذا ما معنى قهر العرش؟ معناه الله ثبته وحفظه، يعني هو تحت سيطرة الله، واضح؟ إذا كان أكبر المخلوقات مقهور لله، فما بالنا باللي هو أصغر من العرش، من باب أولى مقهور لله سبحانه وتعالى. فعم يقول الشيخ الرفاعي رضي الله عنه إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى في حق الله جلس أو قعد أو استقر أو حاز العرش، كل هذا كفر، تعالى الله عن ذلك. الشيخ أحمد الرفاعي عم يعلم هالتعاليم لأنها حقة، فما بيجوز واحد يقول لا يا شيخ عم تعلمنا هالتعاليم، هل عم تخوض فيها، شو بدنا بهالكلام هذا اللي عم تذكره أنت؟ لا، هذا الكلام الذي عم يذكره الشيخ أحمد الرفاعي هو من الكلام المهم من جواهر علم العقيدة الإسلامية، ينبغي أن نفهمه وأن نعلمه للناس. قال رضي الله عنه وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان. إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن الله في جهة من الجهات. الجهات قديش عددها؟ ستة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه اسمها الجهات الست. الله خالق الجهات الست. قبل الجهات الست كان الله موجودا ولا جهة، كان الله موجودا ولا جهة، وبعد أن خلق الجهات الست لا يتغير عما كان، لا زال كما كان موجودا بلا جهة. جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وشمال وأمام وخلف، هذه جهات مخلوقة الله خلقها. فلذلك قال علماء المسلمين لا يجوز على الله أن يكون في جهة من الجهات. ما بيجوز واحد يقول الله في جهة فوق أو في جهة تحت أو في جهة اليمين أو في جهة الشمال أو في جهة أمام أو في جهة خلف، هذا كفر. ولا بيجوز واحد يقول هو بيدور على كل الجهات، هذا كذلك كفر. يلي بيعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجول على كل الجهات ومنبس في كل الجهات، كذلك هذا كافر ما عرف الله رب العالمين. فإذن اعتقاد المسلم أن الله منزه عن الجهة، الجهة شيء مخلوق خلقه الله، الجهة شيء مخلوق خلقه الله تعالى. الله لا يحتاج إلى خلقه. الله لا يحتاج إلى خلقه. فإذا عم يقول الشيخ الرفاعي: إياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان. طب إذا حدا سألنا سؤال وقال: لماذا نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء؟ شو منقول له؟ إذن نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله ساكن السماء، بل لأن السماء قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. الكعبة قبلة الصلاة، لما نتوجه إلى الكعبة؟ لأنها قبلة الصلاة، ليس لأن الله فيها. فإذا الله منزه عن جميع الجهات، منزه عن أن يكون في جهة واحدة، ومنزه عن أن يكون في كل الجهات، ومنزه عن أن يكون في مكان أو في جميع الأماكن. بيقول علماء الدين، ومن حوالي شهر جبنا لكم كتاب للدرس وفرجينا لكم الكتاب، أحد العلماء صاروا 400 سنة تقريبا ميت، 1082 للهجرة مات، اسمه محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، عنده كتاب اسمه مختصر الإفادات، فرجيناكم عليه صفحة 490، بيقول مثل ما غير من العلماء بيقول: من قال إن الله في مكان واحد أو في كل مكان بذاته فهو كافر. اللي بيعتقد أن الله له مكان واحد أو هو في كل مكان بذاته، شو يعني بذاته؟ يعني منتشر منبس مثل الهواء، فحكمه أنه كافر وليس بمسلم. هذا ما عرف الله، شبه الله بالمخلوقات. فاللي بيعتقد الله له مكان أو الله له جهة هذا كافر. ولو قال: أنا يا شيخ ما حدا علمني، هيك ربيت، هيك أنا كنت أفتكر، منقول له: ما لك عذر، تشهد حتى تصول على الإسلام، تدارك نفسك. ما منقول له: خليك على ما أنت عليه، يلا أنت جاهل. لا، منقول له: تدارك نفسك، أنقذ نفسك وتشهد وتدخل في الإسلام فورا. قال الشيخ أحمد الرفاعي: وإياكم والقول باليد والعين بالجارحة. بدكم تركزوا على هالمواضيع لأنها مهمة، منا مواضيع الخطأ فيها هين، الخطأ فيها يزلق إلى النار، فواحد بده ينتبه. عم يقول: إياكم والقول باليد والعين بالجارحة. يعني إذا سمعت أو قرأت بالقرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم والسماء بنيناها بأيد تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. إذا سمعنا أو قرأنا هذه الآيات، ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أن الله له يد عضو، ليس المعنى أن الله له يد جسم. فاللي بيقول أن الله له يد جارحة، شو معنى جارحة؟ جزء. شو معنى جارحة؟ جزء. فاللي بيقول الله له يد جزء، سواء قال عنا كبيرة ولا قال عنا صغيرة، سواء قال عنا أنا ما بعرف شكله ولا بعرف تخطيطه، الحكم لا يختلف بأنه كافر مشبه، شبه الله بالمخلوقات. طيب، كلمة اليد في اللغة العربية كم معنى إلى؟ إلى أكثر من 14 معنى. ذكرنا بالدروس الماضية هالكلام وقلنا لكم اليد لها أكثر من 14 معنى، العين لها أكثر من 14 معنى، استوى لها 15 معنى، ما حافظينهم؟ ذكرناهم. الوجه له أكثر من 5 معاني. هيك اللغة العربية واسعة. ما بنقال بالعربي وجه النهار، ما بنقال وجه النهار، بلا، معناتها النهار له وجه جارح مثل الإنسان ومثل الحيوان. ما بنقال في الشرع وجه المسألة كذا وكذا. تبهنا؟ فإذا بدنا ننتبه إنه العربية واسعة. بالعربي اليد تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى العهد، ولها معاني أخرى. العين تأتي بمعنى الحفظ، تأتي بمعنى الجاسوس، بيقولوا أرسل الملك عيونه، يعني طلعوا العيون لبرا ومشاهن، ولا أرسل جواسيسه. يقال العين بمعنى الماء النابع، ما بتقولوا عن المي النابع هذا عين المي. يقال عين بمعنى الذهب، لها معاني كثيرة. الوجه يأتي بمعنى القبلة، يأتي بمعنى الطاعة، يأتي بمعنى الملك، له عدة معاني الوجه في اللغة العرب. فإذن إذا قرأنا يد الله فوق أيديهم معناته عهد الله، ليس معناته الله له يد عضو، له يد جزء، له يد جسم، له يد جارحة، حاشا وكلا. إذا قرأنا تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام، الله قال تجري بأعيننا. ما معنى تجري بأعيننا؟ أي بحفظنا ورعايتنا، بحفظنا ورعايتنا. واضح؟ مش معناته والعياذ بالله الله له عين جارحة كبيرة وسفينة نوح فاتت فيها وتجري فيها. تجري بأعيننا أي بحفظنا. واضح؟ فإذا عم يقول الشيخ الرفاعي لو قرأت هالآيات يد الله عين الله، إياكم أن تعتقدوا معناتها أنه الله له عين عضو، له عين جزء، له إيد جزء، له إيد جارحة، هذا كفر. لو واحد قال هو له إيد عضو، له إيد جارحة، بس بالحقيقة ما بنعرف كيف إيده، شو حكمه هذا؟ حكم التكفير. لو سمعنا عم يقول يد الله لا كأيدينا، منقول له إذا أنت بتعتقد أنه الله منه جسم ما بنعترض عليك، لأنه كلمة يد الله صفة لله. كيف بتقول قدرة الله، علم الله، مشيئة الله؟ واضح؟ أما إذا بتعتقد أنه الله له عضو أو الله جسم، لو قلت لك أيدينا ما بينفعك. واحد كان عم يحاضر محاضرة فقال له نحن نقول له يد لا كأيدينا، تخاطيط يده تختلف عن تخاطيط يدنا، يعني على زعم شكل إيد ربنا تختلف عن شكل إيدنا نحن، هذا كفر وضلال. كذلك العين في حق الله ليس بمعنى الجارحة، بمعنى الصفة. كيف بتقول قدرة الله، علم الله، مشيئة الله؟ كذلك عين الله أي صفة لله سبحانه وتعالى، ليس معناها العضو، ليس معناها الحدقة، ليس معناها الجارحة. طب هنا على معنى الصفة لله سبحانه وتعالى. كذلك وجه الله ليس معناه الجارحة، الجزء المركب على الإنسان والملائكة والبهائم والجن، إنما وجه الله صفة لله سبحانه وتعالى. تأتي بمعنى ملك الله بالضم الميم، تأتي بمعنى طاعة الله، تأتي بمعنى قبلة الله، لها عدة معاني، لكن لا تحمل على معنى الجارحة والجسم. هذا كلام السادة الأولياء عباد الله الصالحون. وإياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. يعني إذا سمعنا يد الله فوق أيديهم، كمان سمعنا ليس كمثله شيء، فعرفنا أنه ليس معنى يد الله العضو. تجري بأعيننا، سمعنا الآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، فهمنا أنه ليس معناته الأولى أنه الله له حدقة. واضح؟ هذا معنى كلام الشيخ الرفاعي. ونذكرنا أن لا نأخذ بظواهر المتشابهات، نحو مكتوبة على اللوح. قولوا قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. عننهي هذا الدرس بذكر هذا الحديث حتى نعرف المراد المقصود منه. بيقول الشيخ الرفاعي: إياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال. إياكم تقولوا أن الله سبحانه وتعالى نزوله نقلة. شو يعني نقلة؟ إفراغ مكان إملاء آخر. إياكم أن تقولوا نزوله سبحانه وتعالى بالحركة. من اعتقد هذا في الله فهو كافر. فإذا سمعنا الآية الكريمة: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، ليس معنى وجاء ربك أن الله تحرك. الإمام أحمد بن حنبل من علماء السلف قال: وجاءت قدرته. شو قال؟ وجاءت قدرته. كلها شو قال؟ وجاءت قدرته. هذا بالعربية اسمه مجاز حذف. شو بنسميه؟ مجاز حذف. بنقول باللغة العربية: دخل الملك البلاد فاتحا. الجيش بأمر الملك دخل البلاد فاتحا. لأن الجيش بأمر الملك دخل، بنقول دخل الملك. هو وينه؟ بعده بالأصر. وجاء ربك، ظهر من آثار قدرة الله الشيء العجيب. ليس معناه الله يتحرك، هذه لغة عربية. تبهنا؟ احفظوا الآية واحفظوا شو قال الإمام أحمد في معناها، واسمعوا هذا الحديث: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إلى آخر الحديث. اسمعوا الحديث لحتى نذكر رواياته للحديث. الحديث معناته في ثلث الليل الأخير، في ثلث الليل الأخير، إذا قسمنا الليل ثلاثة أثلاث، ثلث الأخير بالمساوي لكل أرض، لأنه إذا اليوم عنا بالنهار هلا بعده بلبنان بالليل، إذا عنا هلا الصبح بكندا عندهم بالليل هلا مثلا، في كل أرض فيها آخر الليل قسم من الملائكة ينزل من فوق السماء الأولى، ينزلون إلى السماء الأولى، تنزل الملائكة إلى السماء الأولى بتنادي يقول ربكم. شو بتقول الملائكة؟ يقول ربكم: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الملائكة بتنادي وتبلغ عن الله، مش الله بيتحرك كما تقول المشبهة المجسمة انه الله على العرش قاعد وبالليل بينزل بيدخل بالسماء بصير بينادي: يلا يا عبادة دعوني حتى استجب لكم. هذا كفر. مين اللي بينزل من فوق السماء الاولى الى السماء الاولى؟ الملائكة بتنزل بامر الله وبتنادي مبلغة عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى امر مناديا فينادي، يعني الله يأمر الملائكة أن تنادي، لأن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب. فإذا إنسان دعاء وافق ذلك الوقت، دعاؤه يكون دعاؤه مستجابا، يكون دعاؤه مستجابا. في روايتين للحديث هذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل، انتبهوا، إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. شوف علياء ضم. إن الله ينزل كل ليلة، شو يعني ينزل؟ يأمر ملكا أن ينزل. واضح؟ ها رواية تانية. رواية ثالثة: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذه الرواية الثالثة صحيحة، ما عليها ضمة. إن الله ينزل، وفي رواية ينزل ربنا كل ليلة. هالروايات تفسر بعضها البعض أم تتناقض؟ شو الجواب؟ تفسر بعضها البعض. حديث الرسول لا يتناقض، حديث الرسول لا يتناقض. هو الرسول بيّن مراده لما قال إن الله ينزل، قال بروايتين إن الله ينزل. لما قال ينزل ربنا، هو الرسول قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. طيب شو معنات ينزل ربنا؟ تنزل الملائكة بأمر ربنا. شو معنات ينزل ربنا؟ تنزل الملائكة بأمر ربنا، منسميه مجاز حذف. كيف قلنا وجاء ربك أي وجاءت قدرته؟ ينزل ربنا أي تنزل الملائكة بأمر ربنا. مين فسر هالتفسير؟ رسول الله. مين فسر هالتفسير؟ رسول الله. إذا سمعت أو قرأت ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. ليس معناته أنه الله بيتحرك من فوق لتحت وبيطلع من تحت لفوق، معناه الله يأمر الملائكة أن تنزل، فتنزل الملائكة بأمر الله فيبلغون عن الله، يقولون يقول ربكم من يدعوني أستجيب له، من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطيه. الملائكة تبلغ هذا عن الله سبحانه وتعالى. تبعنا كيف؟ لأنه النزول بالحركة والنقلة مستحيل على الله، هذا في حق المخلوق يكون. المخلوق بيتحرك، المخلوق ينتقل من مكان إلى آخر، المخلوق يفرغ فراغا ويملأ آخر، أما الله ليس كذلك. واضح؟ هذا معنى كلام الرفاعي إياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال. إياكم إذا سمعتوا ينزل ربنا تفتكروا أنه الله بيتحرك بينتقل، وإياكم ترجموها للغة الإنجليزية على ظاهرها، ممنوع. شو من ترجم؟ تفسيرة. إذا واحد قرأ في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا بالعربي واضح معناتها تنزل الملائكة بأمر الله، ما فينا نترجم بالإنجليزي الله descend، هذا كفر. شو من ترجم؟ التفسير، الملائكة تنزل، نترجم عن نزول الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مهم جدا. واضح؟ فإذن ما معنى ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ أي تنزل الملائكة بأمر ربنا. أما هوري اللي بيقولوا أنه الله على العرش قاعد وبالليل بينزل للسماء الأولى، كيف منرد عليهم؟ منقول لهم أول شيء أنتوا نسبتم إلى الله التغير، عم يتغير من حال إلى حال، وهذا كفر. نسبتم إلى الله الانتقال من مكان إلى مكان، وهذا كفر. نسبتم إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتصاغر، لأنه أنت بتعرف ونحن بنعرف العرش أكبر المخلوقات، شو بيكون السماء قدام العرش؟ مثل نقطة قدام البحر. يعني على زعمكم كان بالليل رب العالمين بأول الليل كان جسمه كبير كبير كبير كبير مثل القطن المنفوش، وبالليل لما دخل للسماء صغير حتى فات فيها، هذا كلام يقبله عاقل؟ هذا كفر. الكفر الآخر كذلك، جعل الله عز وجل ما عنده عمل إلا يطلع وينزل يطلع وينزل حتى يوافق كل الليالي بالأرض. لأن إذا كان عنا اليوم بالليل بسدني، ببعض الأماكن عندهم بالنهار، ببعض الأماكن عندهم أول الليل، فثلث الليل الأخير ما بيوافق كل الأرض، بيوافق قسم. فعلى زعمهم ما بقى عنده عمل إلا طالع نازل حتى يوافق ثلث الليل بكل أرض، هذا شيء يقبله العاقل؟ إنما الحديث معناه الملائكة تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الصحيح مهم ذكره مع تفسيره، وذكر أن الرسول هو الذي فسره، هو اللي بيّن الرسول مراده من هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. أما المشبهة اللي بشبه الله بالمخلوقات بيعلم الناس الله على العرش قاعد وبالليل بيدخل للسماء، مثل واحد هون بليفربول في شهر رمضان بعد ما خلصوا صلاة قيام رمضان عم يوجه الناس الحاضرين فعلمهم الكفر. قال لهم قوموا بالليل صلوا، ليه انتم عم تناموا بالليل؟ الله بينزل كرمالكم وبقولكم ادعوني حتى استجيب لكم، انتم قاعدين نايمين. قوموا. هذا حصل من شخص بيدعي انه هو شيخ ومدرس وعم يعلم الكفر والضلال. فاذا احنا ما بينا للناس معنى الحديث النبوي الشريف على الوجه الذي بينه رسول الله، بيكون سهل على هؤلاء المشبهة يفترسوا الناس بأفكارهم المنحرفة. الله يعيننا على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.